هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. أمضي لكن الأرض تعاندني وتعاند سير الأقدام، وتصارع رملا يحملني أو شمسا تذهب إظلامي. أمضي فأواجه قيدا يمنعني ويقيد طير الأحلام، لكن الأرض ومن فيها لن تبصر يوما إحجامي. سنوات اليأس وإن دامت لن تهزم عندي إقدامي، لن تسلب بدرا من كوني، لن تقبض فرح الأيام. هكذا يتحدى الشاعر عاطف عبد المجيد ما يواجهه من مصاعب الحياة في قصيدته تحدي. وإذا كان رب الحياة يمنحنا الكثير والكثير من حلو الحياة وخيرها، فإننا في المقابل مطالبون بأن نستوعب أعباء الحياة وأن نواجه مصاعبها وأن نحيل حياتنا قصيدة جميلة حتى مع التعب. وحول هذه المعاني استوقفتني إحدى الصور، وهي لمجموعة من الأعمال النحتية للفنان إدغار زونيجا جيمينيز. هذا النحات الفنان أصدقائنا يدعى إدغار زونيجا جيمينيز، وهو من دولة كوستاريكا وهي إحدى دول أمريكا الوسطى، وهو فنان ورسام شهير. اتخذ من نحت الأعمدة الخشبية أسلوبا له، بدأه بنحت الأعمدة الخشبية من عوارض الأسقف العتيقة، ثم كون اتجاها فنيا دؤوبا استخدم فيه المواد المختلفة كالصلصال والحديد والخشب والحجر، لكنه يميل أكثر للأعمدة الخشبية كقاعدة والمجسمات فيها من الصلصال. هو كما يقول: إنني أعبر عن فقدان الذاكرة الجماعية وعن حالة فقدان القيم. معظم أعماله يستخدم فيها العمود بشكل رئيسي، وفي وسط هذا العمود يشكل فكرته الأساسية، إما بنحت هذا الخشب نفسه أو إدخال المواد الأخرى كالصلصال والحجر كجزء أساسي من التشكيل. أصدر الفنان إدغار زونيجا جيمينيز كتابا أسماه الجوهر الإنساني من زوايا متعددة. نعود مرة أخرى أصدقائنا لتلك الصورة التي تضم مجموعة من المنحوتات، وقد نشرتها الصديقة نجوى إبراهيم، ونشرتها أيضا الصديقة ملك مدحت. أولا سأصف لكم الصورة. الصورة لمجموعة من الأعمال النحتية تعبر كلها عن معنى واحد. العمود في كل هذه الأعمال ينقسم إلى قسمين. القسم الأسفل هو القاعدة التي يرتكز عليها التمثال، أما الجزء العلوي فيمثل حملا يقوم الإنسان برفعه، وفي كل مرة بوضع مختلف. الوضع الأول يجلس فيه الشخص متربعا وحمله فوق ظهره حتى أحنى ظهره ولامست رأسه قدميه. طبعا لا نرى ملامح وجه الشخص، لكن يديه تحاولان رفع هذا الحمل الثقيل. الوضع الثاني يقف فيه الشخص منتصبا وحمله بين يديه، وتبدو على ملامحه القوة والتحدي. الوضع الثالث لشخصين وكأنهما رجل وامرأة، يتعاونان في رفع هذا الحمل الثقيل لكنهما في وضع الجلوس. الوضع الرابع لشخص يجلس على قاعدة وظهره منتصب ويرفع حمله على رأسه ويوازنه بيديه. أما الوضع الخامس والأخير فالشخص فيه يجلس وحمله على ظهره وإحدى قدميه متدلية والأخرى كأنها تساهم في رفع الحمل ورأسه متطأة. الملاحظة التي يمكن أن نلاحظها في كل هذه الأوضاع، بل وفي كل أعمال الفنان إدغار زونيجا جيمينيز، أن النسبة التشريحية للأيدي والأقدام تبدو دائما أكبر من الطبيعي. وضعت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما طلبت من الأصدقاء التعليق على هذه الصورة التي تجمع هذه الأعمال النحتية، جاءت التعليقات كما يلي. تقول الصديقة ولاء جمال: الصورة حلوة جدا ومعبرة، مش عارفة ليه لما شفتها افتكرت الكلمات دي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. الصديقة هناء أمين تقول: الأول والخامس أنهكتهما الحمول، الثالث والرابع في محاولة للتغلب على الحمل، أما الثاني بالنسبة لي فهو أفضلهم لأنه تعامل مع حمله وهو صلب يقف على قدميه. الشيخ أحمد الصيني المصري يقول: يمكننا القول إن هذا الصندوق يمكن أن يكون عقل الإنسان، كل منا يحمل فيه ما يراه مهما له، فالبعض يحمل ثقافة، علم، أدب، دين إلى آخره، أو يحمل تفاهة، حقد، كراهية، كفر، نفاق إلى آخره. يمكننا القول إن هذا الصندوق يمكن أن يكون عمل الإنسان. الصديقة عناية طاحون تقول: كل إنسان يمكنه أن يتحمل عبئه مهما كان ثقيلا، المهم أنه لا يعيقه عن مواصلة المسير، وهذا ما تعنيه الحياة. الصديقة نور الله يوسف تقول: كلنا في حمل الهم سواء، الشيء الوحيد الذي وحد بني آدم هو حمل الهموم، الدنيا محطة لحمل الهموم، والآخرة ميناء سلام ودار بقاء وفناء للهموم. الزميلة شيرين صفوت تقول: الكل يحمل على طريقته الخاصة التي تتناسب مع قدراته العقلية والجسدية. الصديقة ملك مدحت تقول: الصورة الأولى واحد شايل همه وهو متكدر والهم تقيل عليه، ولا قادر يفكر ولا يتغير ولا يتحرك. الصورة الثانية واحد واقف مستوي ولا همه، شايل حمله على ظهره ومحمل على صدره وعلى جسمه. التالتة واحد لاقي حد يساعده ويشيل معاه همه. الرابع واحد شايل همه بعقله ومحمل على دماغه. والخمسة واحد شايل الهم على ظهره، ويقدر يزيح الهم ينكسر ظهره. الفنانة رندا إبراهيم تقول: تذكرت لأول وهلة الآية الكريمة: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ومع التركيز لاحظت أن من انحنى للمشكلة مثل الأول والأخير تغلبت عليه وكسرته، وهناك من يحاول ويقاوم وربما يقدر عليها بالمحاولة. لاحظت أن هناك اثنين يتعاونان لرفع الحمل، أما قوة الواقف القادر عليها فهي الأجمل من حيث الثقة القوية. الزميلة عبير صبري تقول: طريقتك في التعامل مع المصاعب والهموم هي التي تحدد موقعك منها، فإما أن تكون مسيطرا أو تكون مسحوقا تحت وطأتها، وللحالتين درجات. الصديقة عفاف دسوقي تقول: الصورة تقول إن أغلب البشر يحمل متاعب الحياة، فمنهم من يحتمل ويكمل طريقه، ومنهم من لا يحتمل ويكمل الحياة بصعوبة شديدة، وهؤلاء أغلبية في الواقع. الصديقة مها ممدوح تقول: من بين البشر من يتحمل حمل هذه الأعباء والمسؤوليات، وفيهم من لم يستطع فاستعان برفيق عمره أو صديق ليكون له سندا وعونا، ومنهم من كابر أو لعله تخيل أنه يستطيع حمل الأعباء بمفرده لكنه لم يستطع. الصديقة إيمان السقعان تقول: هموم الحياة كل واحد بيتحملها بطريقته، بس في النهاية ده حمل. الصديقة غادة السقعان تقول: فيه اللي بيقدر على الحمل وهو اللي بيكسره بإرادته وطموحه، وفيه اللي الحمل بيقدر عليه ويكسره ويقضي عليه. الصديق محمد السيد يقول: اللوحة كأنها تقول الحياة ليست سوى معاناة. الصديقة مديحة زاهر تقول: كل حمل أقداره وهمومه كل بطريقته، فمنهم من حمل همه على ظهره حتى انحنى وانكسر رأسه، ومنهم من حملها وهو رافع للهامة في شموخ، ومنهم من حملها معه آخرون. الصديقة شهد عبد العزيز: الحمل له طرق كثيرة، هناك من يحمل بمفرده، وهناك من تعب كثيرا، وهناك من ثقل عليه الحمل. الصديقة أسماء مصطفى تقول: كل واحد فينا شايل أحمال كثيرة ومصاعب، في اللي شايل وقادر يقف، وفي اللي حمله تقيل غلبه وتقل عليه، وفي اللي الحمل أوشك أن يكسر ظهره. بس أنا شايفة أن النموذج الثالث اللي فيه اتنين بيحاولوا سوا يتحملوا الحمل ده أنسب واحد. الصديقة سناء علي تقول: الصورة توحي بالطبع بهموم الإنسان في الدنيا، لكن كل فرد له طريقته في حملها والتغلب عليها بطريقة مختلفة أو يطلب العون من غيره. الصديقة نجوى إبراهيم تقول: أنا عن نفسي النموذج الأول والخامس بحسهم إنهم أنا اللي ظهري اتكسر من شيل الحمل، والرابع كمان بيحسسني وكأني خلاص دماغي ما عادتش قادرة تستحمل، أما الثاني فيذكرني بزوجي لأنه فعلا شايل كل المسؤولية وعمره ما اشتكى، أما النموذج الثالث فهو بيفكرني ببناتي لأنهم دايما شايليني مع بعض وشايلين مسؤولية نفسهم ومذاكرتهم، ورغم كل ده بيطلعوا من الأوائل. أما أنا أصدقائنا فأضيف بعدا جديدا صغيرا لهذه الآراء، فأنا أرى أن هذه الأوضاع كلها تمثل إنسانا واحدا لكن في فترات مختلفة ومتعددة من فترات حياته. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي.